إذن المسؤوليات، إمتى يكون الإنسان مسؤول عن أشيائه ويعرف قيمتها؟ لما يتعب في الحصول عليها، لما يشتغل ويكدح ويروح ويجي ويحصل على أجره من خلال عمله، يعرف والله قيمة الأشياء. لما يضيع منه شيء، لما يخسر الحاجة اللي بتيجي بالسهل بتروح بالسهل، ولكن الحاجة اللي بتيجي بالصعب تلاقي دي الناس بتحافظ عليها وتحرص عليها. وإذا حصل أي مشاكل يعمل كل الإجراءات اللازمة للوقاية وللحماية، سواء كانت فلوس أو مقتنية، أشياء ثمينة، الأشياء اللي تعز على الإنسان بيحافظ عليها قدر الاستطاعة، بيغلق عليها، مش عايزها تكون في مواجهة العبث أو السرقة أو الخلل، يحدث بها خلل أو ضياع أو خراب، فيحافظ عليها حتى يستمر فيما يريد أن يكون، ولا يجد نفسه في نوع من أنواع التعب والمشق، يكون مرتاح. أنا تعبت لحد والله ما وصلت إلى هذا المستوى اللي أنا فيه، أنا تعبت لحد ما حصلت على هذه على هذا الجهاز، على هذه السيارة، على هذه الثلاجة، على هذا العفش، على هذا المنزل، على هذا الموبايل، على هذا أي ما كان هذا الشيء اللي اشتراه أو أنجزه أو حققه وأصبح شيء عزيز عليه، فلا يريده أن يكون عرضة للتلاعب به، للخسارة، لأنه يخرب، أنه يبوظ، أنه يضيع. فهذا هو ما قد يكون أصبح لدينا الآن من حياتنا التي لا نتمناها أن تضيع من أيدينا، في علاقتنا مع بعض، في ذكرياتنا مع بعض، في كل ما كان من أوقات جميلة صارت وحدثت. وده بيكون في حياة كل إنسان، هناك من يستطيع أن يستمر في هذا المسار ويحافظ عليه ويواصل، وهناك من يجد نوع من الخلل قد حدث ولا يستطيع أن يحافظ عليه لأسباب متعددة متشعبة نذكرها في أحاديثنا. الحياة مليئة بأشياء لا ترضينا، تزعجنا، احنا عايزين كذا نلاقي حاجة تانية، نسير في المسار ممهد ثم نجده قد أصبح غير ممهد. يكون عندنا إمكانيات وقدرات شديدة وقوية وتحقق لنا ما نريد، نجدها ضعفت وتقهقرت وهزلت وتدهورت وأصبح هناك عقبات وصعوبات. في كل شيء كما ذكرت، حتى في العائلة، في الأصحاب، في الجيران، في المعالي، في المقتنيات بتاعتنا، في منزلنا، في مكتبنا، في مدرستنا، في وظيفتنا، في حالتنا العادية التي ليس لها ارتباطات بكل هذا، أو التي ليس لها ارتباطات. إذن هناك ما قد يكون من تدهور ببطء، وده يحدث في جميع الأحوال والأوضاع لكل الناس والبشر، وهناك قد يكون ازدهار مستمر، ولكن قد يكون هناك تعب للحفاظ على هذا الازدهار المستمر والمتواصل بصورة أو بأخرى، وأن لا يحدث ما يعكر الصف، يتغلب على كل ما قد تظهر من مشكلة، أي مشكلة تظهر يستطيع أن يتغلب عليه. ولكن هناك مشاكل معروفة يستطيع الإنسان يواجهها والتي قد يكون مستعد لها من كل تلك الاحتياطات اللازمة لذلك، ومشاكل قد تحتاج إلى مساعدات أخرى قد يلجأ إليها، وإما يجد فيها من التوفيق وإما قد يجد فيها من البشر.